مانع أو حادث سيارة قدر الله أو نحو ذلك فإنه يتحلل ولا شيء عليه إذا ذكر هذا الشرط. اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس في محلي حيث حبستني، ثم يلبي ويذهب مباشرة إلى منى، ولا يحتاج أن يحرم من الكعبة ولا من الحرم ولا من تحت الميزاب، وإنما يحرم من بيته ومن سكنه، ولا يحتاج كذلك إلى أن يذهب ليطوف بالبيت، إنما يذهب مباشرة إلى منى ولا يحتاج إلى طواف. فيذهب إلى منى في اليوم الثامن الذي يوافق غدا إن شاء الله، ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم التاسع يوم عرفة. الصلاة الرباعية يقصرها ركعتين، الظهر يصليها ركعتين والعصر يصليها ركعتين والعشاء يصليها ركعتين، أما المغرب فهي على ما هي عليه، وكذلك الفجر. ويصليها قصرا من غير جمع، يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع. فإذا كان يوم التاسع وصلى الفجر وطلعت الشمس يتوجه إلى عرفة، وكل ذلك يكون مشتغلا بالتلبية ومشتغلا بالذكر، ويجتهد في هذا حتى في اليوم الثامن وفي اليوم التاسع. فإذا صلى الفجر وطلعت الشمس يتوجه إلى عرفة. إذا تيسر أن يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمعلوم أنه الأحسن، لأنه قال خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى عرفة لم يدخل عرفة مباشرة، وإنما جلس في نمرة على حدود عرفة، جلس حتى جاء وقت الظهر، فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وصلاها كلها في وقت الظهر تقديم، وخطب الناس عليه الصلاة والسلام، ثم دخل بعد الزوال دخل إلى عرفة. إذا تيسر لك أن تفعل مثل هذا فهذا طيب، وإن لم يتيسر ومن الصباح دخلت في عرفة فهذا جيد، وبخاصة أن تطمئن على حجك، وبخاصة إذا كنت لا تعرف حدود عرفة مضبوط فعليك أن تتأكد وتحرى، وبخاصة أيضا مع الزحام، وقد لا يكون الإنسان في حكم نفسه إذا كان مع مجموعة أو مع مطوف أو نحو ذلك، فيكون في عرفة ما في مانع أن يكون فيها من الصباح. فإذا زالت الشمس وصلى مع الإمام، وهو أحسن إذا أمكن يصلي مع الإمام يصلي ويستمع الخطبة، وإن لم يتمكن فيصلي في خيمته ومع رفقته ومع من حوله من الحجاج، يصلي جماعة جمعا وقصرا، ثم يشتغل بالدعاء وبالذكر والاجتهاد في هذا المقام العظيم، فإن يوم عرفة من أعظم أيام الله وهو من أفضل أيام العام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر منه يوم عرفة إلا ما رؤي من يوم بدر. والله عز وجل يتجلى لعباده عشية عرفة، ويهبط سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا ويقول لملائكته انظروا عبادي، أو انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فالمقام مقام عظيم، ومن نعمة الله عز وجل ومنته عليك أن وفقك لوقوف هذه المواقف وحضور هذه المشاهد، فعليك أن تجتهد في هذا الموقف العظيم، وأن تنظر إلى أحوال إخوانك كيف أنهم جاءوا من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها بلباس واحد، إزارا ورداء، كاشف رؤوسهم، مختلف ألسنتهم، مختلف أجناسهم، وألوانهم، مقصدهم واحد وهدفهم واحد، لا يقصدون تجارة ولا مال، وإنما يقصدون حط الخطايا وغفران الذنوب. ثم أيضا إذا تأملت هذا الموقف العظيم وتذكرت المحشر والوقوف بين يدي الله عز وجل، حيث يقف تقف الخلائق عراه مجردين من كل شيء، وكل مشغول بنفسه في موقف تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. فموقف عرفة يذكرك بيوم المحشر، ويذكرك بوقوفك متجردا من كل شيء، تركت الأهل والأوطان والتجارات والأموال وتجردت عن كل شيء. إذن عليك أن تجتهد في هذا الموقف العظيم، وأن تأخذ بآداب الدعاء، فإن من آداب الدعاء أن تكون على طهارة، وتكون متوضئا، وتستقبل القبلة ولا تستقبل الجبل. إذا كان الجبل ليس في قبلتك فلا تستقبل الجبل، وإنما استقبل القبلة. ومن آداب الدعاء أنك تبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تجتهد في تذكر نعم الله عليك، وتثني على ربك بما هو أهله. وإذا اجتهدت بتذكر نعم الله عليك فإنك لن تحصيها، فنعم الله كثيرة، في الصحة، في الأمن، في تحقيق بلوغك لهذه البقاع الطاهرة، لأنك إذا تذكرت نعم الله عليك رقى قلبك. ثم تتذكر عظمة الله وحاجتك إلى الله وغنى الله عنك وعن الخلائق كلها، ثم تتذكر عظمة الله في أنه يسمع كل هؤلاء ويجيب دعوات كل هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فحينما تتوجه بالدعاء وتتذكر عظمة الله وإحاطته وعلمه بسريرة نفسك، وعلمه بتقصيرك وأخطائك، وعلمه بكل شيء مما عملته، فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية. هذا يجعلك رقيقا، ويجعلك خائفا، ويجعلك وجلا، ويجعلك مشفقا. فإن من آداب الدعاء أن تستحضر هذا، فتحمد الله عز وجل وتثني عليه بما هو أهله، ثم تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من آداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في أثر مرفوع وموقوف: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تجتهد بالدعاء، تجتهد لنفسك ولأولادك ولأقاربك ولمن أوصاك بالدعاء، وتجتهد للدعاء للمسلمين بأن يجمع الله كلمتهم وأن يوحدهم وأن يعزهم وينصر هذا الدين ويعلي راية الإسلام، فتجتهد في هذا اجتهادا عظيما. وتبكي إذا استطعت، وإن لم تبكي فلتتباكى وتنطرح بين يدي الله عز وجل، فإن الموقف عظيم. ثم تجتهد الدعاء المسلمين أيضا، لأن من حق المسلمين عليك أن تدعو، ومن آداب الدعاء أن تدعو المسلمين. وتجتهد في تحقيق التوبة من الإقلاع عن الذنب الذي أنت فيه، والعزم على أن لا تعود، والندم على ما فات. تجتهد في هذا قبل الدعاء حتى تكون أكثر نظافة وتجردا في ضميرك وقلبك، فتجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس. وفي أي مكان وقفت من عرفة فإنه يكفي، في شمالها، في غربها، شمالها، جنوبها، وسطها، لكن اجتهد أن يكون وقوفك داخل عرفة، فإن من وقف خارج عرفة لا يصح وقوفه، وعرف عليها حدود وأميال معروفة، فتجتهد في أن تكون داخل عرفة وفي أي مكان وقفت. إذا أمكن أن تقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات الكبار، صخرات كبيرة عند جبل عرفة، ويسميه الناس جبل الرحمة، وجعل الجبل بينه وبين القبلة، وجعل حبل المشاة بين يديه، يعني أن الناس يمشون من أمامه عليه الصلاة والسلام في تحركاتهم وتنقلاتهم. إذا أمكن أن تقف هذا الموقف فهو طيب، وإلا من أي مكان من عرفة يكفي. ولا يشرع صعود جبل، فبعض الحجاج وفقنا الله وإياهم يكلفون أنفسهم يذهبون إلى الجبل ويصلون ويصلون فيه، كل هذا ليس بمشروع بل هو بدعة. الصلاة في الجبل أو في مكان في أعلى الجبل هذا كله لا أصل له ولا دليل عليه، ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل من أجل النسك أو الدعاء أو الصلاة، وإنما عرفت كلها موقف كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فتجتهد في الدعاء إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس تتجه إلى مزدلفة، ولا بد أن تبقى إلى غروب الشمس، لأنك إذا ذهبت قبل غروب الشمس يكون حجك صحيحا ولكن عليك دم، ولهذا لابد أن تبقى جزءا من الليل في عرفة إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس تتوجه إلى مزدلفة، وعليك الهدوء والأدب والسكينة وحفظ حقوق إخوانك وحفظ حقوق الجماعة، وأن لا تؤذي أحدا ولا ترفع صوتك على أحد، فربك يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. وقدر الإمكان إذا رأيت مناغصات أو مشوشات أو جماعة أو فرد يريد أن يثير أعصابك عليك أن تستحضر أنك حاج وأنك تتركه لوجه الله، فتتجه إلى مزدلفة، أي إلى مزدلفة بالسكينة والوقار والأدب وبسير هدوء من غير تعجل، حتى إذا وصلت مزدلفة أول ما تبدأ بالصلاة، ولا تعمل كما يعمل بعض الناس أول ما يبدأ بلقط حصى الجمار، هذا عدم فقه في الدين، وإنما تبدأ في الصلاة، تصلي المغرب والعشاء جمعا وتقصر العشاء ركعتين حال ما تصل، سواء وصلت مبكرا أو وصلت متأخرا، فأول ما تبدأ به الصلاة، تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مزدلفة، ثم تنام، ولا يحتاج إلى أن تحيي الليل بالعبادة والصلاة والذكر، وإن فعلت ذلك فلا شيء، لكن سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والذي فعله أنه نام ولم يحي تلك الليلة، وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام بأمته، فإن الناس متعبون وقد اجتهدوا في الدعاء في عرفة وورقوا فينام الإنسان، وهذا من يسر الشريعة ومعرفتها بطبيعة البشر والناس، أن تمرق فتنام، وليس من العبادة ولا يريد الله تعذيب الناس، ولا يفعل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لامرأة رأى تمشي ونذرة تحج ماشية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، فإذا كنت مرهق من مزدلفة فتنام إلى الصبح إلى وقت الفجر. فإذا كان الفجر تصلي صلاة الصبح ثم تتوجه إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير في مزدلفة عند المسجد، فتدعو عنده على نحو ما فعلت في عرفة، وتجتهد في الدعاء إلى أن تسفر جدا، يعني قبل طلوع الشمس بقليل، فتتوجه إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان معك نساء وضعفة وعجزة، أو كان هناك من تتعلق بهم حاجة الحجاج كالسقاة والرعاة والجنود والأطباء والممرضين، فلهم أن يذهبوا بعد منتصف الليل، لهم أن يذهبوا بعد منتصف الليل لتعلق حاجات الناس بهم. أما أنت ما دام أنك لست من الضعفة وليس معك ضعفة وليس لك حاجة كحاجة الجندي والممرض والطبيب، فإنك تبقى إلى طلوع الصبح وتصلي الصبح وتجتهد في الدعاء إلى أن تسفر جدا. ثم بعد ذلك إذا تيسر تأخذ 7 حصيات. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مزدلفة 7 حصيات فقط حتى لا يشتغل بلقط، يعني حينما يأتي إلى منى لا يشتغل بالبحث عن حصى، وإنما أخذها على الطريق. ولو أخذت جميع الحصى من مزدلفة فلا مانع، ولو أخذتها من غير مزدلفة فلا مانع، من أي مكان، لو أخذتها من منى، لو أخذتها من أي منطقة فإنه يكفي. ولا يشرع غسل الحصى، أن تغسلها وتقول يمكنه نجس يمكن، هذا لا يشرع ولا يسن، وإنما ترمي بها على ما هي عليه. وحجم الحصى تكون قريبا من حبة الفول أو حبة الحمص أو البندق، قريبا من هذا، في حدود هذا الحجم، حبة الفول أو الحمص أو البندق متقاربة بين هذه الأحجام، فتلتقط الحصيات 7 المزدلفة ثم تتوجه إلى منى. وأول ما تتوجه إلى جمرة العقبة. جمرة العقبة هذه الجمرة البعيدة وتسمى الجمرة الكبرى، وهي التي تلي مكة، هي أبعد الجمرات هي جمرة العقبة، وحوضها نصف دائرة نصف مستدير وليس دائرة كاملة، لأن في جبل، كان يوجد جبل لكنه الآن أزيل توسعة على الحجاج، وإلا كان في الأصل موجود جبل، ولهذا كانت الدائرة نصف، لأن كان موطن جمرة العقبة كان ملتصقا بالعقبة، العقبة التي هي الجبل، العقبة هي الطريق الضيق في الجبل، فكانت ترمى هناك. ولكن في التوسعة السعودية أزيل هذا الجبل كما سوف تشاهدون، من أجل أن يستوعب أكبر عدد من الحجاج. ولهذا عليك في الرمي أن تجتهد أن تقع الحصاة في الحوض، لأن إذا وقعت خارجه لا يصح، ولا يحتاج إلى أن ترمي العمود الموجود في الوسط، لأن هذا وضع ليس من أجل أن يرمى، وإنما وضع من أجل أن ترى الحوض من بعيد، وضع من أجل أن ترى الحوض من بعيد فترمي وتقدر بحيث يقع الحجر في نفس المرمى، لأنه إذا وقع خارج المرمى ما صح، وعليك أن تعيد. فترمي جمرة العقبة 7 حصيات، وأنت متوجه إلى منى من مزدلفة تكون مشتغلا بالتلبية، وكذلك في عرفة وفي تنقلاتك تلبي كثيرا وتجتهد. ولو اشتغلت بالتكبير فلا مانع أيضا، لأن التكبير والتلبية كله لا ينكر، الذي يلبي لا ينكر عليه والذي يكبر لا ينكر عليه، لكنك حينما تبدأ برمي جمرة العقبة تنقطع التلبية، ما في تلبية خلاص، حينما ترمى جمرة العقبة تنقطع التلبية فلا تلبي، وإنما تشتغل بالتكبير لأنه أيام عيد تشريق. فترمي جمرة العقبة 7 حصيات، وليس الرمي أن يكون بقوة، وإنما طريقة الرمي هو أن تأخذ الحصى بيدك اليمنى وترمي بحيث لا يكاد الساعد عضدك يعني يبتعد كثيرا عن جنبك، وإنما قريبا، وهكذا رمي خفيف، وليس المقصود هو الشدة، لأن هذه قد تقع على أخيك فتؤذيه، إما تصيبه في عينه وإما في جزء يضره، وإنما المقصود هو تحقيق الرمي فقط، فترميها رميا خفيفا لكن تتأكد أنها وقعت في الحوض، ثم بعد ذلك تذبح إذا كان عندك هدي أو عليك هدي، هدي تمتع أو هدي قران، فتذبح ثم تحلق. والحلق أفضل من التقصير، أو تقصر، لكن الحلق أفضل من التقصير. لكنك لو حلقت بعد الرمي على طول ما في مانع، قدمته على الحلق فلا ما في مانع. ثم بعد ذلك تتوجه إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، لأن الحجاج بعدما انتهوا عملهم من عرفات يزورون هذا البيت، ومنه يسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج. فتطوف 7 أشواط، وحينما رميت وحلقت وطفت حينئذ تحللت من كل شيء. بعد الرمي والحلق وقبل الطواف تكون تحللت التحلل الأول، يعني تلبس ملابسك وتتنظف وتتطيب إذا رغبت، وتأتي تطوف ولو بملابسك المعتادة، لأنك قد رميت وحلقت، فتطوف بثيابك العادية. تطوف طواف الإفاضة 7 أشواط، وتسعى إذا كنت متمتعا تسعى لحجك، وإذا كنت مفردا تسعى للحج إذا لم تكن قد سعيت مع طواف القدوم. إذا كنت قد سعيت مع طواف القدوم فإنه يكفي، وإذا كنت قارنا وطفت أيضا وسعيت مع طواف القدوم كذلك وطواف العمرة فإنه يكفي، وإلا فتطوف مع طواف الزيارة طواف الإفاضة. ثم بعد ذلك تعود إلى ميناء وتجلس فيها وتشتغل بالصلاة والذكر والدعاء، فإن الله عز وجل يقول اذكروا الله في أيام معدودات، هذه أيام التشريق وتسمى أيام التشريق، اليوم 10 هو يوم عيد النحر يوم الأضحى، اليوم 11 هو يوم من أيام التشريق. ففي اليوم 11 ترمي الجمار 3 بعد الزوال إذا زالت الشمس، يعني عند دخول وقت صلاة الظهر، فترمي الجمرة الأولى أو الجمرة الصغرى، وهي التي قريبة من ميناء، أقرب الجمرات إلى ميناء وهي في ميناء لكنها أقرب إلى مسجد الخيف، هي القريبة معروفة ومكتوب عليها الجمرة الصغرى، فترميها بسبع حصيات على نحو ما رمي جمرة العقبة بالأمس يوم العيد، ثم تتنحى قليلا وتبتعد عن الزحام وتتجه القبلة وتدعو دعاء طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتجتهد في هذا اجتهادا كثيرا. فإذا فرغت من الدعاء تتوجه إلى الجمرة الثانية وهي الجمرة الوسطى، فترميها أيضا كما رميت الجمرة الأولى، ثم تتنحى قليلا عن الزحام وتدعو أيضا دعاء طويلا كما فعل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت من الدعاء تتوجه إلى جمرة العقبة وترميها بسبع حصيات، ولا تقف عندها ولا تدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. في اليوم 12 تفعل كذلك أيضا مثل ما فعلت في اليوم 11، ترمي الجمرات 3 بعد الزوال. ثم إذا أردت أن تتعجل وتنتهي فلك ذلك، تخرج من ميناء بنية الانتهاء من أعمال الحج، وحينئذ يتم حجك. وإذا رغبت أن تتأخر إلى اليوم 13 فلك ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر وجلس 3 أيام بعد العيد. فإذا تأخر ترميها الجمار 3 كما رميتها بالأمس، ثم بهذا يكون قد انتهت أعمال الحج، لم يبقى عليك إلا طواف الوداع إذا أردت أن تسافر، تطوف طواف الوداع، وبهذا تكون انتهت أعمال الحج. الذبح كما قلنا تذبح يوم العيد أو تذبح ثاني العيد أو ثالث العيد إذا كان عليك هدي تمتع أو هدي قران، وتذبحه في منى، تذبحه في مكة، تذبحه في أي منطقة من الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذبحتها هنا يعني منى، ومنى منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. فتذبح في أي مكان من الحرم، في مكة، في منى، في أي مكان. ولو وكلت غيرك يقوم بالذبح أو حتى بالشراء أو وكلت شركة الراجحي أيضا فإن هذا يكفي إن شاء الله. فهذا موجز لأعمال الحج، وقد أكون لم آتي على كل ما تريدون أو كل ما في يدور في أذهانكم، ولكن أترك الوقت طويلا للأسئلة إن شاء الله، فلعل فيها ما ينبه إلى أشياء قد سهوت عنها. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم العمرة التي يؤديها الحاج المتمتع بعد أن طاف وسعى وفك إحرامه بقصد التنفل لوجه الله تعالى؟ هذا لا بأس به، له أن يأتي بعمرة أخرى نافلة، فلا مانع من ذلك، وإن كان الأولى أن يكثر من الطواف ولا يحتاج إلى عمرة، لكن لو أتى بها فلا مانع إن شاء الله. يقول: أنا أعمل بمحل بيع الملابس الجاهزة بمكة، وهناك ثمن يضعه صاحب المحل لقطعة، فمن أجل أن تباع بهذا لابد أن أزيد عليه حوالي 20 ريالا و 10 ريالات عن الثمن الذي يحدده صاحب المحل، وذلك للمساومة، لأن المشتري لا يشتري إلا إذا قلت له سوف أراعيك، وتكون هذه المراعاة التي أزيدها عن الثمن الذي وضعه صاحب المحل، فهل هذا يدخل في بيع التغيير؟ لا، على كل حال الأصل في مبايعات الناس أنها تكون على هذا النحو، لكن لا يجوز الزيادة الفاحشة، لأن الناس يعني هناك زيادة يتوقعها المشتري ولهذا يفاصل، لكن أن يكون الشيء سعره الحقيقي 5 وتقول هذا 100 هذا لا يجوز بأي حال، لأنه مهما كان المشتري حينما يفاصل لا يمكن أن ينزل أكثر من نصف القيمة، فإن هذا لا يجوز أبدا بأي حال. أما إذا كان سعره 5 وتقول ما تبيحج 10 7 ويفاصل، هذا لا مانع من إن شاء الله، لأن جرت عادة الناس بهذا، وإن كان الوضوح وتعويد الناس على الأثمان الثابتة هذا هو الأولى والأروح والأكثر راحة للضمائر والأعصاب وصفاء النفوس بين المتعاملين. يقول: جئت في رمضان وعملت عمرة وخرجت إلى جدة ثم دخلت مكة في شهر شوال بنية انتظار وقت الحج، وبعد مضي أسبوع عملت عمرة لأحد أقاربي المتوفين، فهل علي شيء خلاف هذا التمتع بحكم دخول مكة بعدم لبس الإحرام؟ لا شيء عليك بدخولك مكة من غير إحرام إذا لم تقصد النسك، لكن العمرة التي عملتها للأقارب إذا كانت في أشهر الحج فإن يكون عليك هذه التمتع. يقول: علي هذه التمتع وصمت 3 أيام بحكم أنني لم يوجد معي نقود زيادة عن مصارفي حتى عودتي إلى بلدي، فهل أكمل باقي 10 أيام عودة 10 أيام بعد عودتي؟ نعم، تكملها بعد عودتك ولا يحتاج إلى أن تأخذ قرضا من المال. يقول: علي هذه التمتع وعلي نذر وعلي نذر ذبح لله، فأيها الأولى، عدي تمتع والذبح وتأجيل النذر، أم أصوم عن الهدي وأقضي النذر بالذبح علما بأني أريد علما بأني طال علي مدة النذر وأريد أن أقضيه؟ لعلك تفي بالنذر، النذر واجب وكذلك أيضا الهدي واجب، لكن تقدم النذر على اعتبار أنه سابق الوجوب فتبدأ به وتصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجعت عن هدي التمتع. يقول: أنتمي إلى قبيلة لا تحتكم للشرع، وفي يوم من الأيام كان سائق السيارة قتل أحد أحد أفراد القبيلة وهو قريب، فقلت لهم قتل خطأ سأنتظر إلى حكم الشرع فيه، فرفضوا حكم الشرع ولكن حكمت الشرع فيه، فما هو موقف من هذه القبيلة بعد رفض الشرع؟ رفض الشرع نسأل الله السلامة قد يكون كفرا، حينما يحاكم الإنسان ويطالب أن يتحاكم الشريعة ويرفض، هذا قد يكون كفرا نسأل الله السلامة. الله عز وجل يقول أم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالتحاكم إلى غير أو طلب التحاكم أو رفض الحكم حكم الله عز وجل هذا قد يؤدي إلى الكفر. أما ما فعلته فهو صحيح، ولكن عليك أن تبصر أفراد قبيلتك. ما حكم الزيارة إلى عرفات ومنى ومزدلفة بثوب الإحرام ليطلع على الأماكن فقط؟ هل يجوز؟ لا مانع، لكن لا تزورها وأنت محرم ما دام أنك غير لست محرم الحقيقة، إنما تزورها بملابسك المعتادة. لكن لو زرت وأنت محرم لأنك في حال الإحرام فلا مانع، أما أن تحرم من أجل زيارتها لا.